بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح فقه الصيام. نبدأ بإذن الله تعالى في كلام على من يلزمهم الإمساك. يقول الشيخ: وإن ثبتت رؤيته نهارا ولم يكونوا بيات النية لنحو غيم أمسكوا عما ينافي الصوم لحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم لأنهم لم يصوموا, كما لو أسلم كافر أو عقل مجنون أو طهرت حائض من حيض أو طهرت نفساء من نفاس في أثناء النهار على الأصح, أو تعمد مقيم الفطر أو تعمدت طاهر الفطر فصافر المقيم الذي تعمد الفطر في أثناء النهار أو حاضت الطاهر التي تعمدت الفطر, فإنه يلزمهما الإمساك في ذلك اليوم مع السفر والحيض. الآن هو بيتكلم على مين اللي يلزمه أن يمسك بقية الإيه؟ بقية اليوم. فبدأ بيقول: وإن ثبتت رؤيته نهارا ولم يكونوا بيات النية, يعني هو معرفوش بالليل ان ده مثلا كان في غيم ما صموش وما بياتوش النية, ففي النهار عرفوا فيمسكوا. يمسكوا ليه؟ لحرمة الوقت, لحرمة الوقت. وبعد ذلك يأخذوا ذلك اليوم لأنهم إيه؟ لا صيام لمن لم يبيت نيته من الليل, كويس كده؟ كما نعم, كما لو أسلم كافر أو عقل مجنون أو حائض وطهرت في أثناء الإيه؟ أو كانت نفساء وطهرت في أثناء اليوم, تعمل إيه؟ في أثناء النهار هتمسك, واخد بالك؟ معايا مش معايا؟ إحنا نحط ضابط لهذه الأمور, الكلام ده إحنا هنضبطه, بس انا عايز افهمك الكلام وبعد كده نضبط هذا الايه الكلام. وبيقول مين اللي هيلزمهم الايه ان يمسك بقيه اليوم؟ اول واحد, لو واحد ما نواش من الليل العذر يجي في النهار عرف يمسك بقيه الايه اليوم. كافر اسلم في اثناء رمضان, نهار رمضان هيمسك بقيه اليوم, ماشي كويس كده. حائض, كانت واحده كانت حائض وطهرت هتمسك بقية اليوم, او نفساء ونحو ذلك, واخد بالك؟ او واحد تعمد انه يفطر, مقيم مثلا تعمد ازاي المقيم انه يفطر؟ يروح يسافر, واخد بالك؟ عشان يبقى من اهل الايه الاعذار, فتعمد السفر ليفطر في هذا الايه اليوم هيمسك, واخد بالك؟ او واحده كانت واخد بالك طاهرة وتعمدت الفطر وفي أثناء اليوم اللي يتعمد الفطر فيه حاضت تمسك بقية الايه اليوم, مع ان هي ايه حائض, مع ان هذا اللي تعمد الفطر ايه مسافر. بيقول: او قدم مسافر او برئ مريض مفطرين في أثناء النهار في يوم من ايام رمضان هيلزمهما الايه الامساك. واحد مسافر ده ليه رخصه انه ايه انه يفطر, وصل بلده زال العذر عنه يجي هيمسك بقيه الايه ده, كل ده مذهب الحنابله. او واحد صغير ما كانش صايم وبلغ في اثناء النهار يعمل ايه يمسك بقيه الايه اليوم, وهكذا. هذه يعني كده احنا عرفنا ايه مذهب الحنابله. في شيء الفقهاء بيحطوه في باب بيسموه باب الأشباه والنظائر أو باب القواعد الفقهية, بيحطوا مثلا لقاعدة فقهية أو قاعدة أصولية أو ضابط فقهي أو ضابط أصولي. احنا الآن نحط ضابط اسمه ضابط فقهي. الضابط عبارة عن قاعدة مش عامة لكن بتجمع مسائل معينة, معايا مش معايا شيخ؟ بتجمع مسائل ايه معينة. انا مثلا عايز اقول ايه, مثلا اي شيء في الوضوء في أعضاء الوضوء، الاثنين يستحب أنك تبدأ فيه باليمين إلا الخدين والأذنين. يبقى البدء باليمين في الإيد مستحب. ممكن لكن هو يستحب أنه يبدأ بالإيه؟ باليمين. يستحب أنه يبدأ بالإيه؟ باليمين. فده بيسموه ضبط فقه. تمام كده؟ فإحنا عايزين نضع، طبعا نقول كل شيء الاثنين يبدأ فيه باليمين ما عدا الخدين، لا يستحب أن يبدأ بالإيه؟ باليمين، بيغسلهم مرة واحدة، والأذنين بيمسحهم إيه؟ مرة واحدة. عايزين نضع ضابط فقهي للمسائل اللي هو الحنابلة تكلموا فيها على من يلزمه الإيه؟ الإمساك. هو النظر عند الحنابلة في هذه المسألة بحال الانتهاء، واخد بالك؟ فعندهم علة تدور مع الإيه؟ مع المعلوم، وجودا وعدما. أبيح له الفطر لعذر، وبعد كده زال العذر هيمسك لحرمة الايه؟ الشهر. وعندهم علة تانية ان هو ما يتشبهش بالمشركين اللي يأكلوا في ايه؟ في نهر رمضان. وكذلك من لم يكن مكلف ثم كلف قبل انتهاء وقت العبادة، مجنون، برع، صغير، بلغ، احتلم في اثناء النهار، ايضا يعمل ايه؟ اذا كان ليه عذر في عدم الايه؟ الصوم، زال العذر في حال الانتهاء، انتهاء الوقت، هيمسك. واضح كده؟ يجي احنا لو مسكنا واحد مثلا حتى اللي يتعمد الفطر بجماع، واخد بالك؟ هيعامل ايه؟ بنقيض قصده، زي اللي هو سافر، واخد بالك؟ زي اللي هو ايه؟ سافر ليفطر، يمسك معاملة بنقيض ايه؟ قصده. المرأة اللي تعمدت الايه؟ الفطر وبعد كده حاضت، بقيت من اهل الاعذار، هتمسك اللي بقيه اليوم لحرمه الايه؟ الشهر، ومعامله لنقيض ايه؟ قصدها. يجي الحنابله، ماذا بالحنابله؟ بينظر لحال الايه؟ لحال الانتهاء. انت كان واحد من اهل الاعذار وزال العذر، هيمسك بقيه الايه؟ اليوم، لانه حال انتهائه زال الايه؟ زال. تعال نطبق الكلام ده على الامثله اللي قلناها. واحد ما عرفش بالليل، واخد بالك؟ يا ريت تعملوا صومات يا شيخ. واحد ايه؟ واحد ما عرفش بالليل، كويس كده؟ وبعد كده جه في النهار راح عمل ايه؟ عرف. حال انتهائه اللي هو الايه؟ الان المعرفه، يمسك ولا لا يمسك؟ يمسك. هي العبره بحال الايه؟ الانتهاء، واخد بالك؟ كافر واسلم، يبقى في حال انتهائه مسلم، في اثناء يبقى ايه؟ لا، مش عامل بنقيض قصده، ده هو ما تعمل، ده هو اسلم، واخد بالك؟ يبقى حال الانتهاء هو ايه؟ مسلم، من اهل التكليف، يبقى في هذه الحاله العبره بحال انتهائه في نهار رمضان، يجي يمسك بقيه الايه؟ بقيه اليوم، واخد بالك؟ حائط وطهرت، هي كان يجوز لها الاكل، لكن جاب نهايه اليوم، واخد بالك؟ انتهاء امرها الى الايه؟ انها من اهل الصيام، هتمسك بقيه الايه؟ ده كلام مين؟ يبقى احنا عملنا ضبط لمسألة الحنابلة، ان العبرة عندهم بحال الايه؟ الانتهاء. كل من كان في عذر ثم زال منه العذر في حال انتهاء من اهل الصيام فايه؟ فيمسك بقية الايه؟ بقية اليوم. هذا الكلام مش راجح، ليس راجح، لكن احنا فهمنا مذهب الحنابلة كويس جوا. احنا بقى الراجح عندنا قول ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وغيره، معي كده؟ بيقول ايه قول ابن مسعود؟ من أكل أول النهار فليأكل آخره. وده محمول على من كان له عذر في الفطر، طالما ان هو معذور وأكل أول النهار بعذر، يجوز لأن هو ايه؟ يأكل طوال النهار في أوله وفي آخره وفي وسطه، طالما أنه هو معذور. يجد عندنا قول مين؟ قول ابن مسعود، من أكل أول النهار يعني بعذر، طبعا هو مش هيبيح اللي بدون عذر، واخد بالك؟ دي كبيرة من الكبائر. من أكل أول النهار فليأكل آخره، يبقى من كان له عذر فأكل في أول النهار يأكل له أن يأكل في آخر النهار، واخد بالك؟ لكن إذا إحنا عندنا الحائط الراجح فيها اللي ما تعمدتش، لا اللي هي كانت حائط تأكل، وده الراجح طالما انها كانت معذورة وصيامها فاسد مش من اهل التكليف. مش هنقول عبر بحل الانتهاء ان بقيت من اهل التكليف وزال العذر بتاعها، لا، اكلت في اول النهار بعذر مباح يجوز لها ان تأكل اخر اخر النهار. واضح كده؟ واحد مسافر، واضح كده؟ واحد مسافر ليه عذر، يأكل اول النهار ولا لا يأكل؟ يأكل، لانه هو معذور، هو ليه عذر ان هو يجوز انه يفطر في هو مسافر، وهنتكلم على حول المسافر. فهو افطر وهو مسافر، رجع بلده في اثناء النهار في رمضان يعمل برضه ياكل، لانه اكل اول النهار بعذر يجوز له ان ياكل. لكن اللي تعمد او اكل بغير عذر او حيله هنا يمسك معامله له بنقيض بنقيض قصده، بل واضح كده؟ الكافر اذا اسلم، واخد بالك؟ احنا ده بدايه التشريع. يعني احنا نقول مثلا فاكر عاشوراء لما كان بداية التشريع، واخد بالك؟ فالرسول امرهم بالامساك لحرمة الشهر. فالكافر عشان نعوده ان ده بداية جديدة نخليه يمسك، وان هو هيعيد هيقضي اليوم ده بعينه اللي هو اسلم فيه، فاثناء هيقضيه. لكن هذا ان قلنا انه يمسك لان كان العذر بتاعه غير مباح، ان كان منع كفره، كان هذا عذر غير غير مباح، كأن لأن هو مطالب، هو إن فعل لا يقبل منه، هنقول شروط وجوب الوقت. هو أصلا عذره غير مباح في الفطر، وخذلك هو ما أسلمش، ما أمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما حققش شروط شروط صحة الصيام، فيعمل بنقيض قصد. مما يدل على ما ذكرنا، روي عن جابر بن يزيد، ده الأثر ده ذكره ابن قدامة في المغني، بيقول جابر بن يزيد قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيض فأصابها. يبقى هو جاء من سفر، أكل أول النهار بعذر مباح يجوز انه يأكل آخر النهار، امرأته طهرت من حيض بعذر مباح يجاء فوطأها في نهار رمضان ليس عليه كفارة، واخد بالك؟ وليس عليها شيء، لان هم كان مباح لهم الفطر، مش متعمدين. بخلاف ابن تيميه ليه فتوى ان واحد اراد ان يجامع زوجته في نهار رمضان فاكل وشرب قال عليه الكفاره المغلظه، لان غالبا من يجامع يفطر قبل الانزال بالمزي ونحو ذلك، واخد بالك؟ فبل ان احنا لو قلنا له ان هذا ليس عليه الا القضاء فقط، فهذا جعلناه يتقوى على المعصية بالأكل والشرب وينتهك حرمة الشهر، فعمل بنقيض قصد عليه كفارة المغلظة، أخذ لك. بعد ذلك يقول: وإذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمور. المطمور ده عبارة عن اللي هو محبوس في المطمورة، المطمورة دي عبارة عن حفرة تحت الارض، بيوسع من تحت كده زي بير كده، هو تقدمك يوسعه من ضيقه من فوق، وسع من من تحت وينزل فيها واحد كده، ده بيجا محبوس في هذه كان زمان كانوا يعملوا كده، حتى بيقولوا ان استرخصي كان محبوس في بئر، فكان يجتمع حوله تلاميذه يؤنسوه. واخدلك؟ فكان تلاميذه بيجتمع حوله يؤنسوه، فكان هم بيؤنسوه أملى عليهم الكتاب المبسوط، أكبر موسوعة في الفقه الحنفي، واخدلك؟ يعني أملى عليهم الكتاب المبسوط، هو في البئر محبوس في البئر، كانوا بيجلس حوله يؤنسوه، فكان بيمليهم أملى عليهم كتاب المبسوط. هو فوق هم فوق هو فبيقول لك الأسير أو المطمور أو المنفرد بمفازة، يعني واحد تايه في الصحراء، أو يكون أسير في دار حرب مثلا، ومش طبعا في ظل الحرب ظل كفر مش عارفين رمضان من غيره مش عارف الأشهر فاختلطت عليه الايه الأشهر فهو يعمل يجتهد في معرفة رمضان يجب عليه انه يجتهد يتحرى ايه هو الشهر واللي يغلب على ظنه هذا شهر شهر رمضان ايه يصومه لو عرف بعد كده ان ده مش رمضان او وافق بعض وترك بعض يقال له وافقه من رمضان صحيح ويقضي ايه ما لم يوافق فيه رمضان واخد لك لو كان بعد رمضان يعني كان شوية قبل وشوية بعد طبعا مش ينفع صوم رمضان قبل السببه يعني العبادة لا تتقدم على السبب بتاعها واضح ولا مش واضح ما ينفعش يصلي الظهر قبل موعده ما ينفعش صوم رمضان قبل ان يأتي ولا نقضيه قبل ان يأتي واضح ولا مش واضح لكن لو هو صادف جزء من رمضان وجزء مثلا في شوال هنعتبر الجزء اللي في شوال ده ما عدا يوم الايه يوم العيد هنعتبر الجزء ما عدا يوم العيد ده ايه قضاء يقال وافقوا من رمضان يجزئوا عن رمضان وما بعده ايه قضاء لكن هو لو لم يعلم ان ده رمضان وانتهى الامر واستمر الامر على انه مش عارف واجتهد وصام هذا الشهر خلاص يجزئوا وكده لو علم انه وافق بعض وخالف بعض يقال الاحل زي ما ايه زي ما قلنا لو وافق بعض من شعبان وبعض من رمضان يبقى اللي في رمضان يجزئوا عن رمضان ثم يقضي ما صام في ايه في شعبان واضح كده طب واحد يقول لك طب مش ده نية مترددة واحنا قلنا بالامس ان النية المترددة لا تجزئ ده مش نية مترددة دعاء العمل بغالب الظن هو ما يقولش ده هو غلب على ظنه ده رمضان فصامه بنية ايه جازمة مش بنية ما بيقولش كم رمضان فهم رمضان لا ده هو بيجزم بالنية معتقد ان هذا هو ايه رمضان عملا بغالب ظنه طبعا في مسألة بيتكلم عنها ينكر على من أكل في النهار رمضان ظاهرا وإن كان لي عذر وإن كان لي إيه لي عذر حتى إن هو حتى بيسأله ده كلام القاضي قاضي أبو يعلى حتى إن كان من أهل العذار يستخفي بالأكل حتى لا يتهم ما يجيش واحد مثلا مسافر ويمشي في الشارع عمال يأكل في النهار يتهم فيستخفي حتى إن كان لي إيه لعذر قيل ابن عقيل هيبتدي يقيد كلام القاضي كلام القاضي عام ان اي واحد هيأكل في نهار رمضان ظاهرا للناس وان كان من اهل العذار ينكر عليه وعلى كلام ابن عقيل المسألة اللي كان عرضها الشيخ الألباني سأل تلميذه مرة لو انت شفت واحد بيشرب ناسيا في رمضان تذكر ولا تسيبه مقدرك تذكر ولا تسيبه انت لو قلت اذكره ما هو ناس بتمنع عنه ان اطعمه الله وسقاه بتمنع عنه رزق الله عز وجل وقدرك لا الصح ان هذا ايه هذا منكر ويجب تغيير المنكر لابد ان انا ايه اذكر هو شرب من غير انا ما اعرف خلاص لكن قدام انا بيشرب لازم ايه اذكر ان هذا باب انكار مقدرك قيل لابن عقيل يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم قال إن كانت أعذاره خفية منع من إظهاره مريض وما عندوش أمر أنه مريض حد يعرف أنه مريض يكتب كده يفطن أنا مريض ومسافر لا علامة عليه لكن لو عنده علامة ظاهرة واخد لك إن مثلا شيخ مسن ماشي يتكئ ويتوكأ كده وبين عليه أنه هو إيه مسن المسن ده لعذر أنه إيه النفط هذا لي عذر ظاهر يجا ممكن ايه لو شرب لا ينكر عليه واخد لك واحد مثلا مريض ومرض ظاهر مثلا عامل أسطرة ومركبها كده واخد لك باين عليه ان هو ايه باين عليه ان هو ايه لي عذر اذا كان عذر ظاهر لا ينكر عليه اذا كان عذر غير ظاهر ينكر ايه ينكر عليه وده كأنه تقييد لكلام القاضي يعني كلام ابن عقيل كأنه تقييد لكلام مين لكلام القاضي بعد كده نتكلم على شروط وجوب الصوم شروط وجوب الصوم أربع أشياء أول شيء الإسلام خلي بالك الإسلام ده شرط وجوب وشرط صحيح يجب على المسلم ولا صحة للمسلم. بس تمام كده، كده شرط الوجوب وشرط ايه صحة، لانه يذكر في شروط الايه الصحة. والكافر يحاسب على فروع الاسلام، يعني مطالب بيها، بمعنى انه يحاسب ايه، انه يحاسب عليها، واخد بالك، انه يطالب بانه يحاسب ايه عليها. لم نكن من المسلمين وكنتم مساكين وكنا نخوض مع الخائضين، ولكنه ان فعلها لا تقبل منه. يعني جو مطالب بايه، بايجاد شروطها، شروط صحتها، ومطالب بها وجوبا، ويطالب بايجاد شروط ايه صحتها، اولها الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاسلام، يا الذين امنوا كتب عليكم الايه الصيام، يبقى لا يجب على كافر. واخد بالك؟ طب لو اسلم، لو اسلم يمسك في نفس اليوم ويقضي اليوم اللي ايه اللي اسلم فيه، لكن اللي قبل كده ما يقضيش، لان كل عباده، كل يوم عباده منفرده. يجي الايام اللي قبل كده الكافر كان يسلم وكان يؤمر بالالقاء، ولا ده في مشقه الاسلام يجوب ايه ما قبل. لو في مشقه ان الكافر عشان يسلم تقول له صوم، بقى انت دي لك كم سنه بالغ مثلا، دي لك 50 سنه صوم 50 سنه، جه مش هيصوم، مش هيسلم. ذلك تاني شرط لوجوب، شروط وجوب الصوم، البلوغ. يبقى رفع القلم عن ثلاث، منهم الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يبرأ أو يفيق. يبقى ده تالت شرط العقل. يبقى عندنا الحديث ده بيّن إن البلوغ والإيه والعقل دول شروط وجوب الصوم. يبقى الإسلام والبلوغ والإيه والعقل. تالت شرط القدرة عليه، والقدرة عليه ده باب كبير، يعني هو هيأتي بقى تفصيله بكل ايه تفاصيله. يعني من عجز عن الصوم يكون كبير، شيخ هرم او عجوز، الصوم هو يتحمل بمشقة، في مشقة شديدة. طبعا اي عبادة فيها مشقة يا جماعة، اي عبادة فيها ايه، فيها مشقة، لكن هي مشقة معتادة، مشقة تتحمل، لأن الله عز وجل لا يكلفنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لا تكلف إلا بمقدور، اللي مش بمقدرتك لا تكلف إيه، الله عز وجل لا يكلفك به، معايا كده؟ طيب الآن لو هي المشقة زادت، المشقة زادت بقت غير متحملة، يجي هنا بقي إيه، بقي عذر في إن هو إيه، إن إن إن يرفع عنه هذا التكليف. في الصيام يجي لا إيه، لا يصوم. ليه؟ لأن المشقة أصبحت غير معتقلة. يجي إذا كان الصوم الرجل الكبير يستطيع الصيام يصوم، إذا بيجي في مشقة شديدة عليه يجي لا، الضرر أعلى، في مشقة شديدة. وعلى الذين يطيقونه، الصيام مر بمراحل، يعني أول مرحلة التدرج ده جاء سمة عامة في الشريعة، فكان أول شيء في الصيام، واخد بالك، ان هو عشان يتعود الصيام اوجب الشرع عليهم ان يصوم 3 ايام كل شهر وجوبا. بدا يتعود شويه، بعد كده فرض شهر رمضان، بس ما فرضش مره واحده. فكان في الاول اللي عايز يصوم يصوم، واللي عايز يفدي يفدي، يعني يفطر ويطلع ايه، يطعم مسكين. وهنتكلم عن الفدي، يجي كده ايه بيديهم تخيير. بعد كده فرض عليهم الصيام على جميعهم، فمن شهد منكم الشهر ايه فليصوم، كل موجود يصوم. ولكن مر بمرحلة تالتة، ان كان معايا كده، ان كان يأكلوا ويشربوا الى ان يملأ النور الطرقات، الى ان يملأ النور الايه الطرقات. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. من الفجر نزلت بعد سنة، يعني من الفجر تأخر نزولها سنة، فكانوا يأكلوا ويشربوا لحد لما فعلا يجيبوا خيطين يشوفوهم، ده الخيط ابيض والخيط اسود، للنهار طلع. فكانوا يأكلون ويشربون، واخد بالك، حتى يملأ نور الايه الطرقات. ثم نزلت بعد ذلك من الفجر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو سواد الايه الليل وبياض النهار، يعني خلاص الفجر بيجي فيصل، وفي أثر حديث إن بلال يا رسول الله الفجر رسول الله الفجر الفجر رسول الله قال لولا أنت لتمنينا أن يرخص لنا في الأكل والشرب إلى طلوع النهار. مرت مرحلة قبل كده كانت مرحلة أشد مرحلة في الصيام إيه هي؟ إن كان الواحد أول ما ينام يبدأ الصيام لتاني يوم، يجي في المغرب كل وفطر، لو نام بدأ الصيام، مش السحور من الفجر ده، يبدأ الصيام. دي مرحلة قبل اللي هي التوسع بتاع يملأ الطرقات النور الطرقات، وبعد كده المرحلة اللي استقر عليها الشرع في المرة الأخيرة. واخدين بالكم معايا كده؟ يبقى وطبعا وردت يعني ان سيدنا عمر كان يسمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء لزوجته اراد ان يواقعها فقالت اني نمت، قال ما نمتي، فزت علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشروهن وكلوا واشربوا حتى بان لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فاباح لهم الاكل والشرب بعد النوم الى طلوع الفجر في ليلة الصيام. معاي كده؟ المهم الشاهد من الكلام ان كان في بداية الامر ان اي حد هيضعف عن الصيام حتى لو شاب يعمل يفدي، يطعم مسكين وما يصومش، وعلى الذين يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة فدية. واخد لك؟ كان كده اللي مش قادر يصوم يفدي. اتنسخ الكلام ده بس كده اتنسخ الكلام ده. فابن عباس يقول واخد لك ان الايه دي ليست منسوخه، انما هي ثبت يعني محكمه للكبير الذي يستطيع الصيام. يجي نركز في الجزئيه دي. يجي احنا وعلى الذين يطيقونه، الايه دي كانت عامه، الذين دي صيغه عموم، اي واحد كان يستطيع صيامه كان يعمل يفدي ويفطر. بعد كده الشباب واللي يستطيعوا ان يتحملوا ان كان في مشقة يصوموا وما يفدوش. مين اللي فضلت مثبتة لي؟ الكبير، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، دولة يتحملون بمشقة للسن، فدولة يفطروا ويفدوا. كويس كده؟ لا خلاص اتنسخت بالنسبة ليهم. زي الذين منه زي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير وصية للوالدين والاقربين، كانت عامة وبعد كده اتنسخت في حق الوارث وبقيت للاقربين. كويس كده؟ نعم. المريض احنا قلنا القادر، يعني اللي القادر ده عبارة عن قادر مقيم، واخد بالك؟ يعني مش مريض ومقيم مش مسافر. فالان بيجي فيه اعذار، اول عذر اتكلم عنه الكبر، او يكون عنده مرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى لا يرجى برؤه. المرض هنتكلم عنه يعني هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل تاني. المرض الذي لا يرجى برؤه في الحالة دي هو مش هيصوم، مش هيقدر يصوم. في الحالة دي يعمل هيطعم، يطعم كل يوم مسكين، واخد بالك؟ طيب المسافر، واخد بالك؟ ايضا المسافر ده ليه حالات، اذا كان يشق او يتضرر، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الرجل اللي هو تحت شجرة نائم الناس يظللون عليه، قال ما بال هذا؟ قال صائم مسافر. قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني انت تعرض نفسك للهلاك وانت صائم افطر، طالما انك تتعرض للهلاك خد بالرخص. واخد بالك؟ الكفارة دي عبارة عن مد بر او نصف صاع من غيره. فاكرين الجدول اللي بنزل زكاة الفطر اللي هي الاشياء اللي تكال وتدخر؟ احنا طبعا هي الحديث دي في اربع اشياء اللي هي من زكاة الاقط، الشعير، البر، التمر. دول الاشياء اللي هي إذا كانت اللي كانت طعام وكان طعام يومئذ الأصناف دي. طب إحنا الآن طعامنا غير الأصناف دي، إحنا محدش بيأكل الشعير، فإحنا نعمل إيه؟ نقول القرص، الفاصوليا، اللوبيا، واخد بالك، الفول، العدس، مش الحاجات دي هي إيه؟ هي غالب قوتنا. فإحنا بنعمل إيه؟ من أي صنف من الأصناف دي نطلع نصف صاع. فإذا كانت الفطر بنطلع صاع كامل، هنا نطلع نصف إيه؟ نصف صاع. دي كفارة اللي يفطر في رمضان، دي كفارة اليمين، يطعم 10 مساكين، كل مسكين ياخد مدين من ايه؟ من هذه الاصناف، واخد بالك؟ بس مش عايزين نتوسع، يبقى احنا خلينا في اللي يفطر هو من اهل الاعذار ومش هيقدر يقضي، في هذه الحالة يعمل ايه؟ هيطعم عن كل يوم مسكين مدين او نصف صاع، مدين وما نصف صاع من طعام يكل ويدخر، زي الارز وجبه واحده، وجبه واحده، واخد بالك؟ الكفاره في اي حاجه، في اي حاجه الكفاره اصحاب، لا هو هي وجبه واحده يديه، واخد بالك انت؟ ما احنا دي بس نيجي في الكفاره نتكلم، هي الكفاره على التمليك لا الاباحه ومقدره مش اشباع. دي مساله تانية يعني، خليها لما يمكن نيجي تفصيلها عشان بس ايه نمشي. وجبه واحده لكن البر بقى، البر اللي هو القمح على النصف من ذلك، يعني ايه؟ في زكاة الفطر صاعين اللي هو نصف مد، نصف صاع، مدين قصدي، مدين اللي هي نصف ايه؟ صاع. ده في زكاة الايه؟ الفطر. في الاطعام مد واحد اللي هو ربع ايه؟ ربع صاع. يبقى القمح على النصف من ذلك. ايوه القمح على النصف ايه؟ وجات فيها احاديث تبين ان القمح نصف غيره من باقي الاجناس في اي حاجه، في زكاه الفطر. موجود في احاديث، في احاديث ان القمح، ان الصاع من القمح بين اثنين، يعني ونتكلم عن زكاه الفطر بالتفصيل. هنطلع مكرونه، يبقى هيطلع المكرونه، المكرونه دي هنتكلم عنها برضو. المكرونه دي عباره عن ايه؟ عباره عن دقيق مصنع. نعم بس ايه، في تصنيع، وان شاء الله نتكلم عنها، هنتكلم عنها في زكاه الفطر. نطلع نتكلم عن زكاة الفطر. القمح ممكن واحد يجي يسأل عن مشين، هو كده القمح مثلا يجيب دلوقتي فلوس يا شيخ بالنسبة لواحد عز يفطر. احنا زكاة الفطر يا شيخ، ما بيفطر في رمضان، ما بيفطرش، ما بيصومش خالص. هنتكلم عن المريض بكل احوال، اصل المريض ده احوال، ده مزمن، مزمن خلاص يطلع الفدية، بس ما يطلعش قبل ايه؟ ما يطلعش الشهر كله اول مرة، يوم يوم يوم بيوم ماشي. القمح على النص من ذلك، انا بقى في مسألة عايزين بس نختبركم فيها. بس القمح قلنا ايه في اللي احنا في الفدية دي يطلع ايه؟ صاع، ربع صاع اللي هي مد واحد، حفنة كده واحدة بس من القمح. بس ده الفقير. لكن زكاة الفطر اربع امداد، لا مدين في القمح، مدين في القمح. اربع امداد في اي حاجة تانية، اي حاجة تانية. طيب القمح نفس المداد يعني، ممكن تاخد مدين. ايوه في الاطعام هنا ياخد مد، ياخد مد واحد. ده عند الحنابلة؟ لا وده الراجح. عند حبل وعند الكل، خلي بالك. تعال شوف المسألة دي، يقول ايه؟ اذا افطر المسافر الكبير العاجز عن الصوم او المريض الذي لا يرجى برؤه، واخد بالك؟ سافر، يعني واحد الوقت راجل كبير عجوز سافر، او مريض مرض لا يرجى برؤه من هذا المرض سافر، علي ايه؟ عنده الان عذرين، عذر السفر وعذر المرض او عذر الكبر. هنقول لك المذهب يقول ايه؟ ده معلوش اي حاجة، لا قضاء ولا فدية. ليه؟ لان فطره كان للسفر، فافطر بايه؟ برخصة، بعذر. يجي عدته ايه؟ انه يقضي، يقضي عدته من ايام اخر، في عدته من ايام ايه؟ اخر. طب هو تاني يا شيخ، تاني تاني تاني واحد كبير في السن سافر، فافطر، واخد ذلك؟ افطر هو مسافر، افطر. يقول لك هو ده معروش اي شيء، لانه افطر بعذر اللي هو السفر، يجي عليه قضاء عدته من ايام من ايه اخرى. طب هو كبير السن مش هيقدر ايه يصوم، مش هيقدر يصوم، معلهوش ايه؟ معلهوش فدية. ليه؟ لانه يعجز عنها، واضح كده؟ ما هو مش هيقدر ايه يقضي، واخد ذلك؟ فلا فدية عليه لأنه أفطر بعذر صحيح. إيه بعذر معتاد، ولا قضاء عليه لأنه إيه عاجز عليه. لقد ذلك يعني هو الآن هو مش هيطلع فدية ليه؟ لأنه هو بعذر معتاد. المسافر عليه عدة أيام أخرى. طب هو شيخ كبير مش هيقدر يصوم يعني المسافر سقط عنده الاثنين. لا المسافر لازم يصوم لازم يصوم اللي عذره مباح او المريض مرض يرجى برؤه هيقطع هيقطع. فهو ده فطر بعذر ايه مباح يجي عليه ايه القضاء معلوش قضاء. هو الان راجل كبير مش هيقدر يستطيع القضاء يجي يسقط عنه القضاء يجي عليه القضاء ولا ايه ولا فدية. هذا كلام غير راجح بس كده احنا ده الايه المذهب ليه؟ لان هو الان واخدلك حتى هو المسائل ديت بيقول لك هذه المسائل يعاي بها. يعني ايه يعاي بها؟ يعني كانها لغز كده يحطوها ايه اللغز بيقول لك ايه واخدلك الاصل ان هو مريض من كبير ان رجل مكلف وفطر ومسلم وفطر وعلى عليه لا فدية ولا عليه قضاء اللي هو ايه الشيخ الكبير او المرض النظر ويسافر واخد بالك. الراجح ان هو ده عليه الفدية. ليه؟ لانه اصلا بداية عاجز عن الايه عاجز عن الصوم فمش هيترخص بالعذر العارض اللي هو السفر او ال واخد بالك مش هو بالي رخصه لانه هو اصلا ايوه واخد بالك. فهذا هنراعي في حقه عذره الدائم ونستصحب حاله ان هذا اصلا واخد بالك كبير او مريض مرض لا يرجى برؤه ليس عليه ايه اصلا صيام يجي سبب فطره الاصل ايه العذر اللي هو اسمه حاله الاستصحاب. نستصحب حكمه قبل ان يسافر يستصحب معه في الايه السفر ان هذا رجل كبير واخد بالك فليس عليه ايه اصلا صيام وحقه الايه الفديه واخد بالك بس كده. يوضح ذلك تجف ذمته يوضح ذلك واخد بالك ان المسافر او المريض المرض اللي يرجى برؤه واخد بالك يجوز ليه الصوم او الفطر تبعا ايه اصل هو المسافر ده ليه ثلاث حالات ولا مش معايا وهنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل. يعني المسافر في مشقه في ضرر لا في مشقه ولا في ضرر. اللي هو مسافر لا عليه مشقه ولا عليه ضرر ده الافضل لانه هو ايه يصوم. مسافر عليه مشقة ها الأفضل إنه يفطر يعني في صعوبة. مسافر يتضرر الأصل لازم يجب عليه إنه إيه إنه يفطر. طب تعالى إحنا الوقت إذا كان الفطر هذا الرجل بسبب الإيه السفر هل هو يدور بين هذه الحالات الثلاث؟ مش معايا انا عايز الراجل المسن هل هو يدور بين هذه الحالات؟ لا ما يدورش معاه. يبقى هو اصلا مش ايه مش مشكلته انه مسافر لان هو اصلا مش هنقول له يجوز ديك الاثنين او لا ده هو دائما يشق عليه الايه الصوم في حالته واحده فهذا عذره ليس من ايه من اجل الايه السفر انما فطره من اجل الايه الكبر واخد بالك. ده موضوع السفر السفر نتكلم عنه بعد كده. طيب بص اصل انا عارف موضوع الصيام متشابك واحنا ليه اخترنا الكتاب دوت اللي هو شرح دليل الطالب اللي هو اللي احنا عاملينه تحفة الحنبلي ده لانه فروعه كثيرة جدا. احنا كنا ممكن ناخد الصيام كمسائل مسألة كذا كذا كذا كذا لا احنا لما بنتوسع هتلاقي في حالات وأمثلة من حياتنا العمليه احنا نحتاجها مش موجودة إلا داخل ها فروع الفقه المذهبي عموما. نشرحه؟ ما احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بس مش الصيام بس ما انا شرح قبل كده الكتاب ده. طبعا احنا خلينا في الصيام من الان. طيب ماشي خلي بقى. هنا يقول لك في احنا خلاص عرفنا المساله ديت من الرجل الكبير اللي يسافر يجي ايه عليه الفديه. عليه الفديه ماشي. هو لو اطعم العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه بعد كده قدر على القضاء. هو اطعم. الصحيح من المذهب والراجح انه لا ما هو خلاص انتهى الموضوع لا يلزمه ايه قضاء ما افطره واخرج ايه اعتبارا بوقت الايه بوقت الوجوب. واخد بالك زي ايه؟ زي ايه؟ واحد معضوب. المعضوب ده اللي هو لا يثبت على الراحلة يعني عنده مرض يمنع من السفر. الدكاترة منعنه من السفر في عصر احنا الحديث ده معي كده. الدكاترة منعنه من الايه من السفر. راح عمل ايه خلى واحد يحج عنه. خلى واحد يعمل ايه يحج عنه. راح اجر واحد ودفع له فلوس وحج عنه. الحج كده حجة الاسلام ايه سقطت. بعد كده صح من المرضى استطاع انه يحج. يحج تاني والحج الاسلام انتهت خلاص كده حجة الاسلام ايه انتهت عليه. كذلك واحد مريض مرض لا يرجى برؤه وراح عمل ايه فطر اليوم ده راح ايه بعد ما راح طلع الايه الفدية. الايام اللي هو عوفي فيها واستطاع القضاء اللي فات طلع فدية انتهى امره. لكن اليوم اللي هو عوفي فيه ها ده عليه الايه عليه قضاء. طب ده يمسك ها باقي اليوم يمسك. واخد بالك هو هنا لو هو هنقول ان هو افطر من ابيح له. واخد بالك الفطر يجي خد على قول ابن مسعود على المذهب ايه على المذهب ها يمسك وعلى قول ابن مسعود لا يمسك. احنا كده ماشيين يا شيخ على القاعده. واحد تيمم وصلى وعدى الفرض خلاص خلاص لكن في اثناء اثناء الصلاه هيقطع الصلاه وايه ويتوضا. لكن انتهى من الصلاه خلاص انتهى من الصلاه. نعم ايوه شروط صحة الصوم. شروط صحة الصوم طبعا احنا قلنا شروط الوجوب وشروط الايه. الان نتكلم على شروط الصحة. في فرق بين الاثنين. في فروق طبعا بين شروط الوجوب زي الفرق بين الحكم الوضع والحكم التكليفي. يعني الحكم التكليف انت بتكلف بعمل واجب عليك محرم عليك. واخد بالك رب سبحانه وتعالى او الشارع سبحانه وتعالى يكلفك بفعل او ترك على سبيل الجزم او لا على سبيل الجزم. دي اسمها احكام تكليفيه. فانت ليك عمل. اما الحكم الوضعي ده الشارع بيجعل اشياء علامات او اسباب او شروط او موانع لامور اخرى. يعني الشمس لما تبقى موجودة في كبد السماء اللي هو ايه وقت الزوال ده كده انت تصلي الايه الظهر. هل انت ليك دخل ان الشمس تكون جاءت في هذا الموضع؟ لا. يجي انت ده مش تكليف. ده حكم ايه حكم وضعي. واخد بالك ده مقدمة للوجوب. مقدمة للوجوب عشان يجب عليك الايه الصلاة ان يكون وقت الظهر حان. واضح كده مش واضح؟ لكن انت الوضوء ده فعلك انت يبقى شرط للايه شرط لصحته. يبقى شروط الصحه انت اللي بتعملها. شروط الوجوب دي خارج عنك. ايوه شروط الصحه واخد بالك انت اللي بتحقق الصحه في عبادتك دي افعالك. اما شروط الوجوب شروط الوجوب دي شيء خارج عنك. واخد بالك يبقى شروط الوجوب زي الزوال لصلاة الظهر. شروط الصحة زي الوضوء بالنسبة للايه للصلاة. يبقى في فرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الايه الوجوب. احنا المهم احنا ده هنتكلم عنه في الاصول. المهم ان احنا الان هنتكلم على ايه عشان ما نخرجش بره الموضوع في شيء صعب يتوهنا. شروط صحة الصوم. ستة أشياء. أول شيء الإسلام، قلنا الإسلام شروط إيه؟ شرط وجوب وشرط إيه؟ شرط صح. يعني لا يصح من الكافر، وخدلك واللي يعمل لازم يكون إيه؟ مسلم. واضح كده؟ انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، ده بالاتفاق. يعني لا يصح عند المرأة صوم زكاة حائض أو نفاس، دي كده ثالث شرط. الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز سواء ذكر أو أنثى. المطيق، طبعا قلنا هنا في الصوم إن المميز لازم يكون مطيق غير الصلاة، لأن ممكن صبي يطيق الصلاة ولا يطيق الإيه؟ الصوم، الصوم أشع. أخذ ذلك. يبقى لو أنت عندك مميز وأنت وليه ولقيته بيطيق الإيه؟ الصوم، يجب على هذا الولي أن يأمر هذا المميز بالصوم ويضربه عليه إن امتنع منه، عشان إيه؟ عشان يعتاد لما يبلغ يكون متعود على الإيه؟ الصيام. وحتى زي الصلاة ما بيقولوا يعني دون العشر لا يضرب، بعد العشر يضرب، واضربوهم عليها العشر، يجي برضو يضربوا على الصيام العشر. خامس شيء العقل، يجي من جنة أو أغمي عليه جميع النهار لا يصح من النص. واحد مجنون أو واحد طول النهار أغمي عليه قبل الفجر، طول وقت الصيام، في هذه الحالة إيه ده ما يصحش من نص عليه، يأخذ هذا اليوم اللي هو اللي هو الإيه اللي هو مش المجنون، اللي هو الأغمى عليه. لو نوى ليلا ثم جن، واخد بالك، أو أغمي عليه جميع النهار، يبقى هو كان من أهل التكليف بعد كده حصل له عارض، هل صيامه صحيح؟ لا، طالما ان هو جن طول النهار او اغمي عليه طول النهار يجي لا يصح ايه له صوم، ليس الاهل التكليف، لان هو بيقول لك ايه يدع طعامه وشرابه من اجل، وده لا، يعني هو مش هو مش باختياري ترك الاكل والايه والشرب، واخد بالك. طيب والنية، طبعا النية احد ركني الصوم، يجي لازم الامساك مع الايه بنية التعبد امتثالا لايه لامر الله عز وجل، واخد بالك. طيب لو افاق المجنون او المغمى عليه جزء من النهار، يعني خلي بالك الليل يسبق ايه اليوم، عندنا ليل ويوم ونهار، الليل من المغرب الى طلوع الفجر، والليل في الشرع يسبق الايه اليوم، اليوم يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. ما احنا قلنا الليل من الايه من المغرب للفجر، اليوم من الفجر للايه للمغرب، النهار من طلوع الشمس للمغرب. فاحنا بنتكلم على ان هو جنة في الايه وقت في النهار، كل النهار. طب لو أفاق جزء من النهار صيامه صحيح، يعني لو أفاق جزء من النهار يبقى إيه صحيح، طالما نوى طالما أنه نوى يبقى وقت، وأفاق المجنون أو المغمى عليه جزء من حتى الجزء قليل من النهار يبقى إيه خلاص صيامه إيه، طالما أن النية تقدمت بالإيه بالليل. لكن المغمى عليه طول النهار لازم يعمل ايه، هيقضي هذا اليوم اللي هو ايه اغمي عليه في طوال الايه النهار. لكن المجنون مش هيقضي، لان الاغماء مدته غالبا مش هتطول، لكن المجنون ممكن يبقى ايه مدته تطول، واخد بالك. والمغمى عليه معلوش ولايه، بخلاف المجنون لازم يكون ليه ولي، واضح. يعني الولي ده لازم يكون ليه ايه، المجنون ده ليه يكون ايه ولي، زي الصبي لازم يكون ليه ولي يقوم بشأنه، لكن المغمى عليه ملوش ولي لأنه هو أهل للإيه، واخد بالك، للتكليف، واخد بالك. المجنون هيقضي؟ لا، المجنون ما يقضيش، يفدي ولا يفدي، هو مش مكلف اصلا حتى لو ليه ولي شيخ لما يفيق جاي يكلف. واخد بالك؟ يعني هو الـ الـ القلم مرفوع عنه المجنون لحد لما يفيق ما لوش تكليف اصلا. واضح كده؟ والصبي حتى ما يبلغ ما لوش تكليف. لكن لو زكاة عليه تكليف. لو ايه؟ لكن صيام لا. زكاة عليه. الزكاة ده حكم واضح مش ايه؟ لان ده حق في المال. ومطالب بقى الولي. ده بيسموه حكم ايه؟ حكم وضعي. لكن ده حكم تكليفي. واضح كده؟ طبعا المفروض الوضع هندرسه في اصول الفقه ان شاء الله. يبقى الاسلام وانقطاع الحيض والنفاس التمييز والتمييز المطيق التمييز والعقل والعقل واخد بالك والنية والنية اسلام خمسة ما الحيض واحد والنفاس واحد ماشي كده طيب لو صغير او مريض او مسافر صاموا بنية من الليل معايا كده فجي الصغير ده اللي صام بنية من الليل راح بلغ او اللي صام بنية من الليل وهو معذور بمرض اخد بالك وراح المرض زيل هل ياخده ولا ما ياخدوش هم صاموا ياخدوا ليه ما لهوش قضاء واخد بالك ما لهوش ايه لان هو صايم صايم بنية رمضان وبنية وتمام وعذر زال مش هيقضى واخد بالك لكن طبعا هو واخد بالك مش البلوغ الصغير ده كالاحتلام هيغتسل بس على الصلاة لكن ملوش علاقة بالعيسى يجى ايه النية هنتكلم على النية تانية النية النية دي رمضان يا جماعة في خلاف بين الفقهاء هاد رمضان كالصلاة الواحدة ولا كالصلوات المتعددة صلاة اللي صلوات متعددة ليه لو قلنا لو رمضان لو رمضان كله زي صلاة واحدة طب ما انت في الصلاة ما ينفعش تأتي بمنافل الصلاة لكن في رمضان بتأتي بالليل منافل الصلاة تأكل وتشرب وتجامع وكل ده بالليل ايه منافل الصلاة يجا هي كالصلوات مش كالصلاة يجا كل يوم كأنه صلاة ويجا لذلك كل يوم يجب انه ينوي من الايه من الليل من الليل واي وقت في الليل واخد بالك والكلام ده كل صوم واجب كل صوم واجب نذر كفارة خد بالك لازم يبيت فيه الايه النية بل انا هقول لك كمان يمكن بعد شوية ان حتى الستة من شوال النفل المعين لازم تبيت له النية النفل المعين اللي ما تبيتلوش النية النفل المطلق ونتكلم عن مسألة دي بالتفصيل لان مسألة مهمة واخد بالك لكن المهم ان انت كل صوم واجب لازم تبيت له النية من الايه من الليل الخميس لا ده نفل مطلق لكن ثلاث ايام من كل شهر لان ديك صيام الظهر هنتكلم عنها طب لو انا اقول ادم جت الوقت وما عندهاش تاني ليه بنقول كده لان انت عندك مثلا خلينا في الست من شوال يبينوا لك اكتر الست من شوال دول ايه خلي بالك احنا عندك رمضان شهر عيد لا ينقصان يعني لو جه رمضان 29 يوم يجي اجره كام 30 يوم 30 في 10 ب 300 والست ايام دول في 10 ب 60 يبقى دول تمام السنه مش كده قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم يكون اليوم كامل الاشكال في اللي بينوي من مثلا الظهر او من العصر او من اي وقت وما كانش كان ولا حاجه وما بقتش النيه بينوي بياخد اجره من وقت ايه من وقت النيه فيومه مش كامل فهمت كده فيبقى الست ايام لازم يكونوا ايه كاملين يجي من الليل واضح كده؟ تمام. من خليك مثلا انت صوم 3 ايام من كل شهر الثلاث ايام دول حسنة بعشر امثالك كده كأنك صمت الشهر كله يبقى لازم يكون اليوم كامل عشان انت بتاخد اجر اليوم كامل من الفجر للمغرب لو صمت انت من الظهر للمغرب خدت يوم كامل يبقى مش هتكمل السنة واضح كده؟ لكن ايه النفل المطلق؟ انا النهاردة صايم هاخد نص يوم انا اصلا مش علي حاجة مش معين وده نفل اسمه نفل ايه زي الصلاة في صلاة نفل رواتب، سنة الظهر، سنة تصلي 12 ركعة في اليوم ولا ليك قصر في الجنة، مش كده ولا لا؟ ده اسمه ايه؟ نفل معين. في نفل مطلق، انا دخلت اصلي ركعتين لله، واضح كده؟ اصلي قيام ليل، ده اسمه نفل مطلق. لكن النفل المعين اللي انت لابد له ان تكون نيته من اول الصلاة، النفل المطلق مش لازم نيته من اول الصلاة. يعني انا لو بصلي مثلا مثلا نفل معين، بصلي نفل معين وحبيت ان انا اجلب النية، يجوز ان انا اجلب النفل ايه؟ مطلق. واضح كده؟ نفل معين، مش ما ممكن من نفل النفل، بس من من من من معين لمطلق يجوز، اما من مطلق لمعين لا يجوز، لا في الصلاة ولا في الصيام. يعني مثلا انا صيام النهاردة يوم كده لله، كويس كده، ونويت لحد الظهر، وبعد كده قلت لا خلاص انا النهاردة ايه ده، النهاردة 13 انا هجلب يوم 13، ما ينفعش. ليه؟ لان ده لازم نيته ان هو انا ممكن في وانا اول ما قالوا ان هو ده يوم 13 ويوم في سبيل الله ويوم بعد اجر النار 70 خريفا ويوم اعف نفسي مش عارف عن كذا ويوم ممكن انو كل هذا ياخذ اي اجر، بس المهم ان يكون معاه نيه ان هو ده يوم ايه؟ يوم 13 عشان اخذ اجر العشر حسنات بتاعته. معايا ولا مش معايا كده؟ طيب كويس الحمد لله. طيب فمن خطر بقلبه، يعني ايه اللي بيحصل به السحور او النيه؟ خطر بقلبك انك انت هتصوم بالليل، يجي كده انت نويت، لان محل النيه الايه؟ القلب. الاكل والشرب بنيه الصوم يعتبر نيه، لان هو بيتعشى السحور، بالعكس ده لو اشترى السحور يجي دي نيه، واخد بالك؟ طب هل يضر ان ياتي بمنيه في بعد النيه؟ لا يضر، كان في الاول يضر ويبدا الصيام معلش معايا من بعد النوم. الان انت نويت يتمن المغرب كده ورحت نوم الصيام لتاني يوم، ما ده الليل، بعد كده اكلت وشربت وجمعت ومش عارف، هل هذا يضر بالصيام؟ لا يضر بالصيام، واخد بالك؟ ربنا اباح الاكل الى الفجر. طب خلي بالك من المساله دي، لو قال ان شاء الله انا صايم بكره، هو يقول كده ان شاء الله، ان شاء الله لو قالها على سبيل التردد، يعني ان لم يشاء لا اصوم، يجي دنيا متردده لا تجزئ في رمضان ولا في الفريضه او في النفل اللي قلنا عليه المعين. معايا كده يا شعيب؟ واضح؟ لو قال ان شاء الله تبركا، واخد بالك، مش متردد، يجي في هذه الحالة. عشان كده خلي بالك ان بعض العوام، ده كلام ابن تيمية، يعني واحد مثلا بيقول له ايه تعالى لبكرة، يقول له ان شاء الله جاي لك. هو ان شاء الله دي تحتمل حاجتين، تحتمل ان هو بيقولها تأكيدا، كان يقول ايوه خلاص انا والله جاي لك بكرة، ودي العوام بيقولوا كده، يقول ان شاء الله مش بنية الاستثناء، بنية التأكيد، يجي كده عليه كفارة لو ما راحش. لكن هو بيقول ان شاء الله بنية الاستثناء، ها، إذا في هذه الحالة إيه؟ لو ما راحش ليس عليه كفارة، من قال إن شاء الله قد استثنى فليس عليه كفارة. أيوة تمام كده. فهو بيقول أنا مؤمن إن شاء الله، زي موضوع أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله ديت الحنفية على خلاف الشافعي، بل يكفروا كفروا بعض بسبب هذه المسألة. الحنفية عندهم مرجئة فيقولوا الإيمان ما فيهوش عمل، معنى مش معايا، يعني الإيمان عندهم إيه؟ مجرد النطق والتصديق. لو قال أنا مؤمن إن شاء الله، يجا شك في النطق يجا كأنه ما نطقش، شك في التصديق يجا كأنه ما صدقش، يجا كافر. عشان كده هم يقولوا اللي يقول أنا مؤمن إن شاء الله يجا كافر، اسمه مشاكة أو الشكاكة، ودول كفار. ليه؟ لأنه هو أصلا ما حققش شروط الإيمان. الشافعية على عكسه يقول لك الإيمان من العمل، أو العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. خلي بالك فلو قال انا مؤمن وما قالش ان شاء الله يبقى كانه عمل كل الايه الاعمال، فبيقول انا مؤمن ان شاء الله يعني ايه ما يزكيش نفسه ان هو فعل كل الايه الاعمال، فيوجب الاستثناء في الايمان. واضح كده؟ يوجب الاستثناء في الايمان. عشان كده الحنفية يتزوجوا من الكتابيات ولا يتزوجون من الشافعيات، ويقول لك دول اهل الكتاب ودول كفار وما يصليش خلف الشافعي، وعندهم مسألة الحنفية انه لا يصلوا خلف مستور الحال، يقول لازم اعرف ما بيشك ولا ما بيشكش. المهم احنا خرجنا برا الموضوع. يبقى لو قال انا نوية ان شاء الله، لو نيته ان شاء الله التردد قال لا تجزئ هذه النية، لابد ان ايه يجزم بها. لو قال انا لو قال انا صائم ان شاء الله بنية التبرك او مش على سبيل الشك والتردد يبقى تجزئه. طيب هنا جايب مسألة تاني في النية المترددة، بيقول وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، ده وصيام رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر. واخد بالك؟ هو المذهب عنده النية المترددة لا تفسد الصيام، فاكرين الكلام ده لما قلنا بالأمس المذهب عنده النية المترددة لا تفسد الصيام، وإحنا قلنا النية المترددة تفسد الإيه؟ الصيام لا تنافي الجزم والإيه واليقين، وإن لا صيام لمن لم يجمع صومه من الليل، فعنده التردد ده مش هيأثر عليه. واخد بالك؟ بيقول لو جه ليلة الثلاثين من رمضان مش عارف بقى الهلال أغمي عليه مثلا، غمي عليه، واخد بالك؟ أو مثلا مش عارف بقى الهلال ظهر بكرة ولا العيد ولا مش العيد، فيقول خلاص إذا كان من رمضان أنا هصوم فرض، وإن كان مش من رمضان فأنا مفطر. هو المذهب بيقول لا يضر، واخد بالك؟ لكن يضر إن قاله في أوله، يضر إن قاله في إيه المذهب رح يرجع تاني، يضر أول رمضان قال كده ها يقول لك إيه يضره لأنه ما جزمش بالإيه بالصيام. إحنا قلنا التردد في النية ينافي الجزم بها فلا صيام له. على العموم هو لازم يجزم بأحد النوايا. إيه الإشكال إن هو مثلا خلي بالك هو شك مثلا رمضان ولا مش رمضان، ده ما يوم الشك ده يوم الغيم ده الرسول نهى عن صيام، يكمل عدة شعبان ايه 30 ولا لا يصوم. طب جه في ليله رمضان مش عارف بكره رمضان، ما يقول انا نويت ويصوم بنيه ايه رمضان، جزم بالنيه، طلع بقى عارف انه مش ايه يا رمضان يفطر، لكن لازم ان الفرض ومش فرض لا هو يجزم بالايه بالنيه ليصح ايه صومه. طيب وقت نيه الصوم النفل المطلق، خلي بالك شوف العنوان وقت نية الصوم الايه النفل المطلق اللي هو بس ايه لا معين ولا فرض ولا واجب ولا حاجة خالص، نفل مطلق انا اصوم لله في اي وقت ونيته ها. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل حديث عائشة بيقول دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من شيء، قلنا لا قال اني اذا صائم، بس شرط ان ما يكونش اتب منافل الصوم، هو منواش لكن لا أكل ولا شرب ولا جامع، ودي مهمة جدا. يعني هو لو جه بمنافل الصوم وبعد كده هيصوم ما ينفعش، شرب مثلا بعد الفجر كده يقول خلاص أنا نويت الصيام، لا ما ينفعش. ومتى يأخذ الأجر؟ من وقت نيته، واخد بالك؟ وقت الإمساك. فإحنا قلنا قلب النية إحنا تكلمنا عنها، كلامنا عن قلب الايه النية، واخد بالك؟ يعني احنا يعني 10 دقايق تاني كده ونخلص. بعد كده بيتكلم على ركن الصيام، وبعد كده سورة الصيام ونخلص. ركن الصيام كلمتين، فرضه الامساك عن جميع المفطرات، ده الركن. هو قال قبل كده الشروط، الشروط دي خارج، الأركان داخل، فبيعتبر النية خلي بالك النية اعتبرها ايه شرط، لكن استصحابها ركن، استصحابها ايه ركن. فلو عزم على الفطر افطر وان لم يأكل، واضح كده؟ لو عزم على الفطر أفطر إن لم يكن جائع. لذلك كان عليه أن يقول هنا واستصحاب حكم النية ركن. يبقى النية شرط لأن خارج الإيه العمل. أوضح لك مثال يوضح. لو شخص نوى الوضوء, طبعا هو لو هو نوى الوضوء بنية التبرد أو مثلا عليه تراب في وشه وإيده قاعد يغسل الأشياء اللي عليها تراب بنية أنه ينظف نفسه فغسل أعضاء الوضوء, هل هذا يصح منه وضوء؟ لا يصح. ليه؟ لأن الوضوء عبادة عند الحنفية, الوضوء مش عبادة فما اشترطش ليه نية. لكن الصحيح الوضوء عبادة لأنه يكفر الخطايا, فإذا غسل وجهه خرج الماء مع قطر الماء من وجهه مش عارف واخد بالك, فده الوضوء عبادة لازم ليه نية, فلازم ينوي رفع الايه الحدث. النية شرط انها خارج العمل, النية شرط خارج العمل. لكن واضح كده هو قبل ما يتوضى لازم ينوي ان هو يرفع الايه الحدث كويس خالص, وهو بيتوضى بنية رفع الحدث جه في مكان معين وقطع النية ونوى التبرد, يعني لحد لما غسل وجهه مثلا نوى ايه بقى ايه ان يتبرد, راح مدخل راسه كده تحت مثلا السنبور ولا واخد بالك وبدا ايه يتبرد وايده كده غسلها ومش عارف ايه وتبرد ايه بقيه الاعضاء, هل هذا يصح منه ان هو يصلي؟ لا يصح منه. ليه؟ لان الحدث لا يتجزا. الرسول لما راى صاحب اللمعة قال ايه ها اعد اعد وضوءك, لما شاف رجل في قدميه لمعة قال اعد ايه وضوءك, لان الوضوء لا يتجزا, فهو قبل تمام الوضوء ايه محدث. واضح كده مش واضح؟ قبل تمام الوضوء واحدث. فهذا اللي قطع نية ان هو ايه يرفع الحدث بنية التبرد, جهاز الاعضاء لم تغسل ولم يرفع التفع عنها الحدث فايه وضوء باطل. كذلك وهو بيصوم جه في وقت قطع نية الصيام والامساك امتثالا وتعبدا لله عز وجل وقطع النية وعزم على الفطر افطر وان لم يأكل. ولذلك احنا لازم نقول ان في الاركان كمان استصحاب حكم الايه استصحاب حكم الايه. يبقى الاركان الركن انه يمسك عن الايه عن المفطرات الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني لغروب الشمس. احنا عندنا فجر صادق وفجر ايه كاذب, فاحنا عندنا الفجر الصادق معاده متى واخد بالك, اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الاول ياتي مستطيلا كذيل الذئب او كذنب السرحان واخد لك, ثم ياتي الاخر منتشرا فرق يديه صلى الله عليه وسلم, فالضوء اللي بيملأ الافق ده الفجر الايه الصادق واخد لك, هو ده اللي يبدا فيه الايه الامساك. لو قال قبل كده لا يضره واخد لك, طالما لا احنا مش هنفتح في القضيه ديت الان, احنا نمسك احتياط واخد بالك, يعني ما واحد يقول لك مثلا الفجر بيأذن خطا وبتاع, لا احنا احتياطا للصيام نمسك من الوقت اللي هو الايه المعلن واحتياطا للصلاه الاخر. واضح كده؟ يجي عندي ركن الصيام انه يمسك عن المفطرات من الفجر الصادق للمغرب مع استصحاب النيه حكم النيه نيه الايه الامساك في هذا الايه داخل هذا الوقت. واضح كده؟ سنن الصيام ستة, نقولها بسرعة كده ونختم بيها. سنن الصيام ستة. أول سنة تعجيل الإيه؟ تعجيل الفطر. أول ما يتحقق غروب الشمس يعجل. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. واخد بالك؟ ولو غلب على ظنه غروب الشمس يفطر. لكن الاحتياطي إن هو يتيقن. الأفضل انه يفطر قبل الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم انس بيقول ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. فهو يفطر واضح كده وبعد كده ايه يصلي. لا لا بيفطر على تمر او كده وده افضل للمعده وهنتكلم عنها هنا. تاني سنه تاخير السحور. يجي اول سنه التعجيل, تاني حاجه تاخير الايه السحور نفسه سنه تسحروا فان في السحور بركة. السحور ديت بالفتح الطعام وبالضم اللي هو فعلك انت بتسحرك، واخد بالك؟ وهو اكثر ما يروى بالفتح، والصح ان هي تتقال بالايه؟ بالضم، لانه بالضم بالفتح الطعام، والبركة بتيجي في الايه؟ في العمل بتاعك انت، عملك انت هو اللي ربنا يبارك لك فيه، وان انت تاخد به الاجر والثواب في الايه؟ في العمل. فتسحروا فان في السحور يعني فعلك انت وانت بتتسحر ربنا يبارك لك في هذا الوقت ويعطيك الاجر على هذا الايه؟ الامر، مش في الطعام، واخد بالك؟ وان كان الاثنين لهم وجه يعني، المهم ان السحور بالفتح اللي هو الطعام وبالضم اللي هو الايه؟ الفعل. تسحروا فان في السحور او السحور بركة، حتى لو شرب جرعة ماء، ولو يجرع أحدكم جرعة من إيه؟ الماء. والأفضل أن يكون من تمر، نعم سحور المؤمن التمر. تأخيره واخد لك أن زيد بن ثابت بيقول تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، بيسألوا أنس بيقول له كان كم وقت بينهم؟ قال له قدر 50 آية. شوف حتى زمنه مستغرق بالإيه؟ قدر 50 آية 60 آية. والسحور اصلا دي عشان تتقوى على الصيام، كل ما يتاخر يجي اقوى ليك على الايه؟ على الصوم. بعد كده الزياده في اعمال الخير، تقرا قران كثير، تتصدق، تكف لسانك عن الحرام كذب، حتى الاشياء اللي المحرمه انت تمتنع عن المباحات، فبالاولى انك انت تمتنع عن الايه؟ المحرمات، الغيبه والنميمه وان كان ابن حزم يرى ان تعمد المعصيه مفطر، وبيستدل بعض الاثار، لكن الصحيح ان هذا النقل عن بعض الصحابه في على سبيل الزجر والتأكيد بالامتناع، وتأكيد الايه؟ الامتناع. فاحنا بس هو انك انت تمتنع عن شهوتي البطن والفرج، وهذه الاشياء تنقص الاجر، وخاصة انه ممكن يكثر من الغيبة، وطبعا عليه اثم، واخد بالك؟ يعني بنقول الصلاة في مسجد فيها قبول محرمة، انت بتفعل ايه؟ معصية، انك انت تتعرض لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتفعله. النبي نهى ان تصلى، لا تتخذ القبور مساجد، وانت تصلي في مسجد فيه قبر، انت خدت ايه؟ اثم. الاسم ده اكبر ولا اصغر من صلاتك؟ الله اعلم. فهو الراجح انه مش باطل، لكن هو الاسم ده ينقص اجر الايه؟ ولذلك ان المسجد النبوي حاله خاصه، لان الصلاه فيه بألف ايه؟ ألف صلاة. حتى لو صليت مسجد فيه قبر ده الصلاه بألف ايه؟ صلاه، فلا يقاس عليه غيره. طب انت بتصوم وتختاب وتنم وتعمل مش عارف كل تفعل كبائر، طب ممكن هذا سمك صحيح، لكن ممكن الذنوب اللي انت خدتها الاثام ممكن تكون اكبر من الايه؟ من اجل الصيام. ياخد ان شاء الله. حتى حديث ابي هريره من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الا حاجه ندع طعمه وشربه، قال اللي ما يحب يقول هذا على الزجر. رابع سنه انه يقول جهرا إذا شتم أو قتل إني صوم. إذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني إيه صائم. طبعا هو في النفل يقولها في نفسه، يزجر نفسه، لا يستشهد بالسرعة، السيد يملك نفسه عند الإيه؟ الغضب. في النفل ما حدش عارف إنه صايم عشان الرياء، لكن في الفرض ده ما فيش رياء، ده كل الناس صايم، يجي يقولها بحيث انه يعلم اللي بيسبه او بيقاتله ان انا امتنعت عنك لعبادتي، فيذكروا بالعباده فيمتنع، واخد بالك؟ الخامس انه يقول عند المذهب، يقول عند فطره اللهم لك صمت على رزقك افطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني انك انت سميع عليم. وده حديث ضعيف، الحديث ده ضعيف مرسل وليه شواهد ضعيفة جدا أو موضوعة، فده لا يصح. السنة أنه يقول إيه؟ ذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الأجر، إن شاء الله كان في ضعف لكن ليه شواهد محسن الشيخ الألباني، واخد بالك؟ بعد كده خلاص آخر حاجة ديت، السنة السادسة في الفطر أنه يفطر على الرطب، إن ما كانش فيه رطب على تمر، إن ما كانش فيه يجي على ماء. حديث أنس إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فلم يكن فعلى تمرات، فلم يكن حسب حسوات من الإيه؟ من الماء. حتى في المذهب بيقول لك إيه؟ الرطب والتمر اي حاجة حلوة ما دخلتش النار تدخل تحل مكانه، زي التين، زي البطيخ، زي الزبيب، بيقولوا ان هو يرد للبصر ما زاغ منه بالصوم. ابن القيم بيقول في زاد المعاد: وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحهم، فإن أعطاء الطبيعة شيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبول وانتفاع القوى به، ولا سيما القوى البصيرة فإنها تقوى بالأشياء الحلوة. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع تيبس. وحتى شوف يا جماعة السنة انك انت بتكون تشرب ماء كتير وانت عطشان، ها، بيحصل فيه تليف في الكبد، لان هذا الماء الكثير ان الكبد يابس، لما تديله ماء كثير يؤثر عليه، لكن لما كده تنبهه بشربة ماء، ها، وبعد كده ايه شربة تانية تنبيه، وبعد كده تشرب، بعد كده الكبد يتنبه ما يحصلوش تليف. عشان كده السنة نشرب على كام؟ على 3. واخد لك؟ اخر حاجه اقول لك: يستحب تفطير الصائم، يعني اللي من فطر صائما كان له ايه مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم ايه شيء. حديث بقى ان ليس كل اجر يا رسول الله ان الله يعطي الاجر لمن افطر صائما له تمره ومش عارف وجرعه مكله، ده لا يصح هذه الايه الزياده، لكن الصحيح انه يشبعه، يفطر الصائم ياخذ اجره اذا اشبعه. واخد بالك؟ ده الصحيح، والزياده اللي هي ليس كلنا، ده حديث ايه منكر، حديث ضعيف جدا. واخد بالك؟ ان باش كما يقول عليها منكر، انه ليس كلنا يجد يصوم ويفطر يفطر على الصائم، قال ان الله اعطى الاجر لمن فطر صائما على جرعه ماء او على تمره، الكلام ده كله الزياده منكره لا تصح، لكن اللي يفطر انه ايه انه يشبعه. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. المره الجايه نبدا في كلام مهم جدا اللي هو اهل الاعذار ان شاء الله، غدا ان شاء الله نكمل الكلام على اهل الاعذار. قولوا قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.